بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أكملنا عوامل الجزم، وأخذنا أيضا الفصل المتعلق بلو وأما ولولا ولوما. ومر معنا أن لو حرف شرط في المضي، وأنه يقل إيلاؤها الماضي الدالة على الاستقبال، وكذلك أنه إذا جاء بعدها مضارع فإنها تصرفه إلى المضي، مثل قول مثل ما مثل ابن مالك لو يفي كفى، وأنها في الاختصاص بالفعل كإن، إلا أن الفرق بينهما أن لو تقترن بها أن وما تدخل عليه. وأما الكلام على أما ولولا ولوما، فأما نائبة عن أداة شرط مع فعل شرط، وهو مهما يكن من شيء. ولهذا فإن الفاء يجب أن تتلو ما يتلوها، يعني أن تتلو جوابها، أي أن تأتي مع جوابها، أن تأتي مع جوابها. إلا أنها إذا كانت مع قول محذوف فإنها تحذف معه، وفيما عدا ذلك فيقل حذفها في النثر. وبالنسبة للولا ولوما فذكر لهما استعمالين: الأول استعمالهما بمعنى الامتناع، والثاني استعمالهما بمعنى التحضير، يعني الدلالة على الامتناع أو الدلالة على التحضير. طيب، فقوله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذا من أي لولا؟ ها نعم، التحضير، ولهذا جاء بعدها الفعل، قال المؤلف أولينها الفعل، جاء بعدها الفعل. لو كانت للابتداء، لو كانت للامتناع لجاء بعدها مبتدأ، مثل لولا أنتم لكنا مؤمنين مثلا، ولولا الله ما اهتدينا. طيب، هل جاءت لوما التي بمعنى لولا في القرآن؟ هل جاءت لوما التي بمعنى لولا في القرآن؟ نعم، جاءت في موضع واحد، وهو قوله لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فمعناها لولا، أي هلا، فهي للتحضيض، هي هنا للتحضيض. طيب، لوما الابتدائية هل جاءت؟ يعني التي بعدها مبتدأ، جاءت في القرآن؟ لا، أصلا ما معنى لوما في القرآن إلا هذا الموضع، لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. بعض المبتدئين ربما يفهمها لو لم تأتينا، لو لم تأتينا بالملائكة، فيظن أن ما نافية. لا، لوما تأتينا أي لو لا تأتينا، أي هل لا تأتينا. طيب، ندخل فيما بعده. قال رحمه الله تعالى: الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة. نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدري المأخذا. وبالذين والذين والتي، أخبر مراعيا وفاق المثبت. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما. كذا الغنى عنه بأجنبي نو، بمضمر شرط فراع ما رعوا. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما. إن صح صوغ صلة منه لأل، كصوغ واق من وقى الله البطل. وإن يكن ما رفعت صلة أل، ضمير غيرها أبين وانفصل. مفهوم؟ مفهوم الكلام أو لا؟ فهمتم منه شيئا ولا شيء؟ قل لو كان مفهوما ما تقدمت جانب السبورها. على كل حال، هذا الباب يعتبر أكبر مطب في الألفية، ولكن إن شاء الله إذا مشينا بهدوء ما يحصل أي دحشة إن شاء الله. طيب، هذا الباب إنما وضعه النحويون لاختبار الطالب فقط، هذا الباب ليس له علاقة بأبواب الإعراب أو نحو ذلك من حيث أصل كلام العرب، إنما وضعه النحويون لاختبار الطالب، يعني يختبرونه فيما درس من الأبواب الأخرى، باب الابتداء، باب الفاعل، باب الحال، باب التمييز، باب إلى غير ذلك، فيختبرونه فيه بطريقة معينة عن طريق الإتيان بالذي مبتدأً والإخبار عما يريد، عما يأتي هو من الجمل ليسأل عنه في على أنه خبر، كما سنشرحه إن شاء الله تعالى. يعني لو قلت لك زيد منطلق، سنشرح على السبورة إن شاء الله، لو قلت لك زيد منطلق ثم قلت لك أخبر عن زيد بالذي، يعني اجعل الذي مبتدأ وزيدا الذي في الجملة خبرا وتمم الجملة. الآن معك زيد منطلق، تمام، هذه جملة، فأنا أقول لك أخبر عن زيد بالذي، بمعنى اجعل الذي مبتدأ واجعل زيدا خبرا وصلح الجملة بحيث ما يكون هناك تغير عن معنى هذه الجملة زيد منطلق. طيب، فستقول الذي هو منطلق زيد، زيد منطلق، تقول الذي هو منطلق زيد. إذا قلت لك أخبر عن أكرمت زيدا، تقول الذي أكرمته زيد. ما الذي عملناه هنا؟ شوف، ركز معي، عملنا أربع أشياء، هذه الأربع الأعمال لابد أن تتقنها، فبإتقانها تعرف هذا الباب، يعني تعرف ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح، يعني كيف تأتي به. إذا قيل لك، قلنا أخبر بالذي أو أخبر عن الذي، هو صواب، يعني أصل المعنى عن الذي كما سنشرح الأبيان. فمعنا أربعة أعمال، الأول الإتيان بالاسم الموصول المطابق وجعله مبتدأ، الإتيان بالاسم الموصول المطابق، المطابق يعني لهذا الاسم الذي قلنا أخبر عنه، طيب كما سنشرح إن شاء الله، وجعله مبتدأ. الثاني تأخير هذا الاسم إلى آخر الجملة ورفعه على أنه خبر، على أنه خبر. الثالث تكميل الجملة بما بقي معنا وجعلها في الوسط بين المبتدأ والخبر، بين المبتدأ والخبر. الرابع والأخير، العمل الرابع، الإتيان بضمير بدل ذلك الاسم بحيث يكون مطابقا له لفظا معنى وإعرابا ومطابقا للموصول، ومطابقا للموصول لأنه سيكون هو العائد. شوف، انتبه معي، الآن قلنا زيد منطلق، زيد منطلق، أقول لك أخبر عن زيد بالذي، الجملة الآن زيد منطلق، فأقول أخبر عن زيد بالذي، امشي خطوة خطوة، أول شيء نأتي بإيش؟ بالاسم الموصول المطابق وجعله مبتدأ. ما الاسم الموصول الذي يطابق زيد؟ الذي، صح؟ هذا أول عمل. طيب الثاني تأخير هذا الاسم الذي سئلنا عنه إلى آخر الجملة ورفعه على أنه خبر، فنقول زيد. إيش بقي معنا؟ بقي معنا تكميل الجملة بما بقي، إيش الذي بقي؟ منطلق، طيب منطلق، وجعلها في الوسط، جعلناها في الوسط. الإتيان بضمير بدل، الخطوة الرابعة، الإتيان بضمير بدل ذلك الاسم، هذا بدل هذا الاسم، بحيث يكون مطابقا له معنى وإعرابا. طيب هذا إعراب إيش؟ هنا مبتدأ، فآتي بضمير يطابق، ولو كان هنا مبتدأ وهو ضمير مطابق لزيد، إيش سيكون؟ هو، صح؟ هو. طيب هو هل يطابق أيضا الذي؟ يطابق الذي؟ الذي هو منطلق زيد. إذن هذه هي الخطوة، مفهوم؟ واضح أو لا؟ شوف، أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، ركز معي، أقول لك أخبر عن زيد بالذي، أخبر عن زيد بالذي، تقول الذي، وهنا في الأخير زيد، هذا للتسهيل يعني في البداية. طيب نأتي هنا ببقية الجملة، أكرمت، صح؟ إيش بقي معنا؟ أن نأتي بدل زيد بضمير يطابقه معنى وإعرابا، إيش الذي سيطابقه؟ الها أكرمته، صح؟ طيب الها هذا يطابق الذي؟ يطابق الذي. لو قلت لك، ركز معي، لو قلت لك أخبر عن التاء، أخبر عن التاء في أكرمت زيدا، أخبر عنه بالذي، كيف ستقول؟ ها، في البداية الذي. الآن لو قلت لك أخبر عن إيش؟ عن التاء، فأقول الذي، ها، أنت أكرمت، هذه أكرمت، ها، إذن هنا في الأخير أقول أنا، ها، أعمل أكرم، ها، وزيدا أجعلها أولى، آتي بها. لا، نحن قلنا كمل الجملة، نأتي بزيد، الذي أكرم زيدا أنا، صح؟ طيب ننظر، شوف، نحن قلنا نأتي بدل الضمير هذا بضمير مطابق، بدل هذا الضمير، بل بدل هذا الاسم الذي هو الآن ضمير الذي أخرناه، نأتي بدله بضمير يطابقه. هل أتينا بضمير؟ ها؟ الضمير المستتر، أكرم، أكرم هو زيدا، طيب هو الذي هو الضمير المستتر يطابقه، يطابقه أنا، صح؟ ويطابقه، يعني يطابقه من حيث المعنى، هو أنا واحد، ويطابقه من حيث الإعراب لأنه كان هنا فاعلا وهنا فاعل. طيب، ويطابق الاسم الموصول لأنه عائده، مفهوم أو لا؟ طيب لو قلت أكرمت هند، أكرمت هند، هند أو هندا، طيب فأقول لك أخبر عن هند بالذي، كيف تقول يا عبد الملك؟ إيش نأتي؟ ها؟ التي، نقول التي، لأننا قلنا نأتي بضمير مطابق، التي، طيب أخرنا هند، كيف نقول هند أو هندي؟ هندو، هندو أو هندن. طيب أكرمتها، التي أكرمتها هندو، لأنه كان هند مفعول به، أتينا بدلها بضمير، ثم انظر هذا الضمير صار يطابق حتى الاسم الموصول التي أكرمتها هند، مفهوم؟ إذا قلت مثلا، إذا قلت نأتي بأمثلة مثل هذه سهلة أو نأتي بمثال أصعب قليلا؟ ها، أصعب قليلا، خلاص يعني ثبت الأول. نأتي بمثال مما يمثلون به في كتب النحو، لأن قد تقرأ مثلا شرح ابن عقيل وكذا تقول كيف، إيش هذه الأمثلة التي ذكرها؟ شوف، بلغت، بلغت الزيدين، بلغت الزيدين من العمرين رسالة. ركز معي، بلغت الزيدين، الزيدين من العمرين رسالة، أو بعضهم يقول بلغت إلى الزيدين، سهل، بلغت الزيدين إلى الزيدين. لو قلت لك أخبر عن التاء، أخبر عن التاء، بلغت، أخبر عن التاء بالذي، ها، شوف، الذي بلغ، الذي بلغ الزيدين، الزيدين من العمرين، ها، رسالة أنا، أصاب، أصاب، هذا اختبار، هذا الباب يسمى باب الامتحان، يسمى باب السبك. طيب سبب هذه أصاب، طبق الخطوات أصاب. طيب لو قلت لك يا يوسف أخبر عن الزيدين اللذان، شوف اللذان ها هما، أجعل في الأخير هما، إيش نجعل؟ ها خلاص، إذا سأجعل الزيدان. إذا مشينا على هذه الخطوات ها اللذان اللذان بلغت، طيب من العمرين ها آه إذن بلغتهما اللذان بلغتهما من العمرين رسالة الزيدان، واضح مفهوم أو لا؟ طيب مثال ثالث من هذا المثال، أخبر عن العمرين، أخبر عن العمرين يا من ها يا من يا بكير، أخبر عن العمرين الذين، نعم الذين، طيب نجعل العمرين ها ايش اقول؟ العمرين من العمرين، تأكد العمرون لانه سيعرب خبرا اصلا، العمرون بلغتهم، أنا سأكتب بعد إن أصاب قولوا أصاب وإن أخطأ قولوا أخطأ، الذين بلغتهم أكتب بلغ أولا، بلغ أو بلغت إيش أكتب؟ الذين بلغت الزيدين الزيدين ها طيب ها الذين بلغت الزيدين شوف شوف الآن كانت إن كانت العمرين كانت مجرورة بمن هي في بدلها بضمير يطابقها من ها منهم الذين بلغت الزيدين منهم رسالة العمرون مفهوم؟ الآن نحن أنت امشي على الخطوات، شوف ركز على الخطوات هذه التي مشينا عليها، أتينا باسم الموصول مطابق، أتينا الذين لأن العمرون جمع أو العمرين هذا جمع، أخرنا هذا الذي نريد الإخبار عنه إلى الأخير ورفعنا على أنه خبر العمرون. طيب كملنا الجملة، كملنا أتينا بقية الجملة على ما هي عليه إلا موضع هذا الاسم، فإننا نأتي بضمير يطابقه ويطابق الموصول، أتينا بهم الذي يطابقه لأنه جمع ويطابق الموصول أيضا الذين لأنه جمع، مفهوم أو لا؟ نختم بمثال من هنا، أخبر عن الرسالة، أخبر عن الرسالة، من الذي سيخبر عن الرسالة؟ قد طبقت أنت هشام، أخبر عن الرسالة ها التي، شوف ما دام قلت أخبر عن الرسالة، الرسالة مفرد مؤنث، إذن آتي بضمير آتي باسم الموصول مطابق فقل التي ها بلغت ها بلغتها التي بلغتها الزيدين ها من العمرين رسالة أصاب أصاب نعم أصاب. طيب لو حذف بل لو حذف الهافي بلغتها التي بلغتها يجوز يجوز. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجيها فأمر معنا. يجوز حذف العائد المتصل المنصوب إذا كان منصوبا بفعل مثل هذا بلغكم. مفهوم أو لا؟ هذا تراجعونه. طيب نزيد أمثلة، بقي معنا دقيقتان. لو قلت لك أحذف هذا الخطوات، لا أحذف المثال هذا، أعطيت سعيدا هدية في المسجد، أخبر عن سعيد يا معمر، أكتب سعيد أول شيء، أول حاجة عن سعيد إيه في أول شيء، ها في الأخير بدالة من الأخير، الخطوة الأولى متأكد الذي، إذا الذي. طيب سعيد نجعله في الأخير، أعمل هدية في المسجد، هدية في المسجد، أعمل أعطيت هدية في المسجد، أنا ضيقتها قليلا، أعطيته هدية في المسجد سعيد، أصاب الذي أعطيته هدية في المسجد سعيد، إذن أصاب، قالوا أصاب خلاص. ها نعم يصلح نبذلها في كل ما هو من هذا الباب يصلح. ها عند يونس، أخبر عن هدية التي هدية في الأخير، ها كيف أقول هدية؟ ها خبر هدية التي أعطيتها سعيدا في المسجد هدية، ويصلح وجه آخر. ها طيب غير الحذف، ها لا بدون تغيير في الله، التي أعطيت سعيدا إياها في المسجد هدية، لأنه هنا يجوز الوصل والفصل صح في باب كسى وأعطى، يجوز الوصل والفصل، إذن يصلح هذا. شوف هذا قالوا باب تطبيق لدروسك السابق، هذا الباب باب اختبار لأنه تطبيق لدروسك السابق، فمما درسناه أنه يجوز الفصل والوصل، وصل أو افصلها أسميه وما أشباهه في كنت والخلف انتما إلى آخره. طيب أخبر عن المسجد، ها من الذي سيخبر عن المسجد؟ ها سليمان أتشاركت أنت. طيب سليمان الذي، طيب المسجد في الأخير، طبعا هذا في البداية نحن نتعود هكذا، ولا بعدها تكون تسرد سردا ما تركب من هنا ومن هنا، هذا في البداية الذي أعطيت سعيدا هدية فيه المسجد أصاب، ما شاء الله أحسن. طيب أخبروا عن التاء، ها أخبر عن التاء في أعطيت الذي، ها الذي أعطى سعيدا هدية في المسجد أنا، اللهم بارك، أيوة أحسنتم. ها أخبروا عن أعطى نفسها، أخبروا عن أعطى، أخبروا عن أعطى، ما يصلح ما يصلح، الإخبار يكون عن الأسماء ليس عن الأفعال. طيب الإخبار يكون عن الأسماء لا عن الأفعال، إذن هذا هو باب الإخبار. ما قرأنا إلى الآن شيئا أعني من الأبيات لتفكيكها، فغدا إن شاء الله تعالى يعني ما دام فهمنا أصل القضية ركزوا على هذه الخطوات من أجل غدا نفكفك الأبيات، ثم يأتي معنا الإخبار بالألف واللام. إذا فهمنا هذا الأول ذاك سيكون مثله مع بقية شروط زوائد كذا إلى آخره. نكتفي بهذا وإلى هنا، غدا أيضا الدرس هنا إن شاء الله على في هذا الموضوع.